تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أيضا عن المذي هل يجيب القضاء في شهر رمضان إذا كان بشهوة؟ فأجاب: المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم رمضان أو غير رمضان، إذا قلنا لا يفسد لا يجب القضاء، هو غالبا لا ينزل إلا بشهوة، حتى لو كان بشهوة، حتى لو قبل امرأته أو باشرها وأمدى فإنه لا يلزمه، فإن صومه صحيح ولا يلزمه القضاء.